وعلم. يا ما تعلمت من السفر من العلم ما لا يمكن أن أتعلمه وأنا في بلادي. أنا أعطيكم مثال، سافرت مع شباب الرواد الذين أعدهم ليكونوا قادة، سافرت إلى المغرب، بلاد المغرب المباركة حفظهم الله تعالى، والتقيت هناك مع قيادات العمل الإسلامي فتعلمت منهم الكثير، والتقيت ببعض العلماء مثل الدكتور فريد الأنصاري الله يحفظه، شيء رائع من التمكن العلمي، وتعلمت ليس فقط العلم، تعلمت منه الأدب، لكن وجدت عنده من العلم وفي أصول الفقه وفي أصول الدين ما لم أجده في المشرق. فهذا علم لا يمكن اكتسابه هكذا وأنت تجلس في مكانك، لابد أن تسافر وتبحث عن أمثال هؤلاء. وهؤلاء عملة نادرة، عملة نادرة تضن بهم الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول في أعمارهم يعني يزورهم أصحاب الهم في طلب العلم فيتعلموا منهم. أيضا تعلمت من السفر الانفتاح الفقهي، الانفتاح الفقهي. في قضية الانفتاح الفقهي تعلمت من خلال السفر أن هناك آراء أخرى، هناك أدلة أخرى، هناك يعني معايير أخرى للحكم على الأمور، هناك نظرة أخرى للفقه من خلال أصول الفقه. أنا تعلمت من فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، تعلمت بعض المعاني التي لم أجدها في كتب ولم أجدها، وبعدين بعض القضايا التي كنت عندي شكوك فيها، ما الرأي فيها، وسمعت من بعض العلماء الكبار رأي في المشرق، ذهبت إليه فإذا عنده رأي آخر وأدلة أعمق وبراهين أكبر. لو كنت في مكاني منغلقا ما عرفت هذا. أكدها العلماءنا الكبار أن قضية تقديس العلم وتقديس العلماء وتعظيمهم هذه مسألة معروفة في تاريخنا ومعروفة في ديننا، ما بالنا اليوم، ما بالنا اليوم صارت هذه القضية ثانوية، صار تكريم الفنانات والرقاصات سامحوني أعظم من تكريم العلماء. كيف يكون هذا في أمتنا؟ أذكر أني لما زرت واحد من كبار العلماء في المغرب ولا بيته متواضع، قلت له والله للأسف هذا الرجل من أعلم علماء الأمة، توفي رحمه الله الآن، هذا وهذا بيته وهذا تكريمه، وبينما نجد أن الذين يعني يفسدون في الأرض هؤلاء يكرمون. ما الذي يجري في أمتنا؟ على كل حال